بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلاب الفضلاء، معاشر المتابعين النبلاء، انتهى بنا المجلس إلى أو انتهى بنا الحديث إلى المجلس 27 بعد 100، وسنتدارس فيه بحول الله وقوته وعونه وتسديده 5 آيات، من الآية 67 إلى الآية 71، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إلى قوله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فهذه 5 آيات سيدور عليها محور درسنا هذه الليلة بعون الله وتوفيقه سبحانه جل في علاه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقرأت بالجمع كنافع عندنا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآية الكريمة التي نصدر بها درسنا في هذه الليلة المباركة فيها نداء يقطر تشريفا، فيها نداء يقطر تشريفا وتكريما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه جل وعلا بوصف جليل فقال: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ. فالنداء نداء تشريف وتكريم وتعظيم وتبجيل، ولم يقل يا محمد بل قال يا أيها الرسول. والله جل وعلا في كتابه يناديه دائما بالنبوة أو الرسالة: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، كما تعلمون في الآيات الكثيرة. وعلى قراءة نافع عندنا بالهمز: يا أيها النبي، كما تعلمون. فالنداء نداء تشريف وتكريم. وهذه الآية الكريمة ذكر لها المفسرون رحمهم الله تعالى، ذكروا لها أسبابا من أسباب النزول، حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة أسباب، كحال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره، وسنقتصر على بعضها. منها مثلا تحت قوله تعالى من هذه الآية: والله يعصمك من الناس، وأن الله تبارك وتعالى أنزل عليه هذه الآية الشريفة، أنه عليه الصلاة والسلام لما غزا بني أنمار في ذات الرقاع، وكان مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، فجلس على رأس بئر ودلى رجليه الشريفتين، فقال أحد المشركين يدعى الحارثة من بني النجار، قال لأصحابه: إني أريد أن أقتل محمدا. قالوا: وكيف ذلك؟ يعني ماذا ستصنع لتقتله؟ قال: إني سأطلب منه سيفه لأنظر فيه، فإذا أعطانيه قتلته به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أعطني سيفك حتى أشيمه. شام يشيم شيما بمعنى نظر، حتى أشيمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السيف، فلما أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أراعدت يده، أي ارتعدت يده، وسقط السيف من يده، قبحه الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حال الله بينك وبين ما تريد، حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومن الأسباب أيضا التي ذكرها المفسرون ها هنا القصة المعروفة وقد مرت معنا تحت قوله تعالى: إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، الآية، وهي قصة غورث بن الحارث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الغزوات، وتفرق الصحابة تحت العضاه أي تحت الأشجار ليستريحوا، وذهب النبي ليستريح تحت شجرة فعلق سيفه واستراح عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات نام. فجاء أعرابي فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام، فقال له الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يده، فالله جل جلاله عصمه وحفظه من أن يقتل، وحفظ دعوته أيضا من أن تفشل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعني أن يصاب ببعض أنواع الأذى كما هو معلوم مما وقع له في مكة ومما وقع له في غزوة أحد مثلا، مما سنذكره بعيد حين إن شاء الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإمام الرازي رحمه الله بعد أن ذكر 10 أقوال في سبب نزولها، بعد أن ذكر 10 أقوال في سبب نزولها، قال: واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمل الآية على أن الله تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم. علق بعض العلماء على كلامه فقال: ما قاله الإمام الرازي هو الذي تطمئن إليه النفس، أي أن الآية الكريمة سيقت لتثبيته عليه الصلاة والسلام وتطمين قلبه وأمره بالمضي في تبليغ رسالة ربه بدون خوف من أعدائه مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الرسول، النداء نداء الشريف كما قلنا قبل قليل، بلغ أي أوصل، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي أوصل إلى الناس، أوصل إليهم رسالة ربك تبارك وتعالى، غير خائف أحدا ولا مراقب لأحد، غير خائف أحدا ولا مراقب أحدا أن ينالك بمكروه أو يمسك بسوء فهذه ضمانة من الله تبارك وتعالى. بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنه قال له بعد ذلك: والله يعصمك من الناس، فقد أعطاه الضمانة، قال له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، غير خائف من أحد ولا مراقب أحدا أن ينالك بمكروه أو يمسك بأذى. والرسالة المطلوب تبلغها منه عليه الصلاة والسلام تشمل العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات والأخلاق والسلوك والقصص والوعد والوعيد، بلغ كل ما أنزل إليك من ربك. لذلك قال له جل وعلا بعد ذلك: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وإن لم تفعل أي وإن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالاته، فما بلغت رسالته على القراءتين كما ذكرنا قبل قليل، فما بلغت رسالته، والمعنى كما قال علماؤنا رحمهم الله: كنت وإن لم تفعل فما بلغت، أي كنت كمن لم يبلغ شيئا من رسالة ربه تبارك وتعالى. وذلك إخواني الكرام أن بعضها ليس أولى بالتبليغ من بعض، لا ينبغي أن تبلغ بعضا وتترك بعضا، لأن بعضها ليس أولى بالتبليغ من بعض، فإن لم تؤدي البعض فكأنما أغفلت الكل وفرطت في أداء الجميع. فإن لم تؤدي البعض فكأنما أغفلت الكل وفرطت في أداء الجميع صلوات الله وسلامه عليه. كما أن من كفر بالبعض فقد كفر بالكل، كما نعى الله على بني إسرائيل في آية البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. أيها الإخوة الكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ كل ما أنزل إليه من ربه ولم يكتم شيئا. ومما يدل على ذلك أن عائشة الصديقة تقول رضي الله عنها وأرضاها: لو كان محمد كاتما شيئا لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولولا ضيق الوقت لوقفنا مع آية الأحزاب هذه في قصة زينب المعروفة صلوات الله وسلامه عليه. وها هنا سؤال قد يطرحه بعض طلاب العلم الحاضرين، فيقول قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت. يقول إن الشرط متحد مع المشروط، وتقدير الكلام: فإن لم تفعل فما فعلت. وهذا غير موجود في العربية، وهو قبيح غير مستعمل. لا يمكن أن تقول من يجتهد يجتهد، واضح؟ من يأكل يأكل، إن تجتهد تجتهد، هذا ليس كلاما عربيا. نقول إن تجتهد تنجح، أليس كذلك؟ والله يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سليمان الجمل، الشيخ سليمان في حاشيته على الجلالين، أجاب عن هذا السؤال وعضد جوابه بكلام الإمام ابن عطية من المحرر الوجيز. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالاته على القراءتين، ظاهر هذا التركيب، يقول ظاهر هذا التركيب اتحاد الشرط والجزاء، لأنه يؤول ظاهرا إلى ظاهرا على الظاهر، وإن لم تفعل فما فعلت، مع أنه لا بد وأن يكون الجواب مغيرا للشرط لتحصل الفائدة. ومتى اتحد اختل الكلام كما قلت لكم، فهو قبيح غير موجود، اختل الكلام. قال: وقد أجاب عن ذلك ابن عطية بقوله: وإن تركت شيئا فقد تركت الكل، وصار ما بلغته غير معتد به، فصار المعنى: وإن لم تستوفي ما أمرت بتبليغه فحكمك في العصيان وعدم الامتثال حكم من لم يبلغ شيئا أصلا. إذن التقدير بين الشرط والجواب: وإن لم تستوفي، وإن لم تفعل، وإن لم تستوفي، وإن لم تفعل فما بلغت، وإن لم تستوفي ما أمرت بتبليغه فحكمك في العصيان وعدم الامتثال حكم من لم يبلغ شيئا أصلا. ولذلك قلنا في التفسير قبل قليل قوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن لم تبلغ كل ما أنزل إليك من ربك وتركت بعضه وبلغت بعضه كنت كمن ترك تبليغ الكل، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية إخواني الكرام، بلغ ما أنزل إليك من ربك، استدل بها الشيعة الروافض على أنها في خلافة علي وإمامته. بلغ ما أنزل إليك في علي، هكذا يعتقدون، كما مر معنا الرد عليهم في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، حيث جعلوها أيضا في علي وآل البيت. ومر معنا رد الرازي عليهم والآلوسي رحم الله الجميع وغيرهما من أهل العلم. كذلك هنا يزعمون أن هذه الآية في علي وآل البيت. يقول الإمام الآلوسي في روح المعاني: وزعمت الشيعة أن المراد بما أنزل إليك خلافة علي كرم الله تعالى وجهه. قال: فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله عنهما أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف عليا فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل الله هذه الآية شجيعا له. هكذا يكذبون ويفترون على أبي عبد الله وعلى غيره من الشرفاء. وكتاب الكلين الكافي مليء بالموضوعات والمكذوبات، زعما منهم أنها صحيحة إلى آل البيت. بلغ ما أنزل إليك من ربك. الإمام ابن عاشور حرر كلاما تحت هذه الآية يحسن بنا أن نذكره لطلاب العلم. يقول رحمه الله: دلت الآية على أن الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه كله كما أسلفنا. قال: بحيث لا يتوهم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبقى شيئا من الوحي لم يبلغه، لأنه لو ترك شيئا منه كما يزعم الشيعة، أن الشيعة يقولون عندنا مصحف فاطمة وأن المصحف الذي كتبه الصحابة ناقص، هكذا يعتقد كثير من الشيعة الروافض، حتى كتب بعضهم كتابا في هذا الشأن سماه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، ويزعمون أن الكتاب غير المحرف هو كتاب فاطمة، وهذا كذب وافتراء. قال الشيخ: لأنه لو ترك شيئا منه لم يبلغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع تبليغه. قال: وإذ هنا تعليلية، أي ولأن، وإذ قد كانت هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، علمنا أن من أهم مقاصدها أن الله أراد قطع تخرص من قد يزعمون أن الرسول قد استبقى شيئا لم يبلغه، أو أنه قد خص بعض الناس بإبلاغ شيء من الوحي لم يبلغه للناس عامة. قال: فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة، أي الشيعة، قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان كما ذكرت لكم. قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بكثير من القرآن علي بن أبي طالب، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير، يزعمون أنه يبلغ وقر بعير، حمل بعير. قال: وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم، عند أبي الحسن العسكري كما يزعمون، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي. قال: وكانت هذه الأوهام ألمت بأنفس بعض المتشيعين لعلي رضي الله عنه في مدة حياته، فدعا ذلك بعض الناس إلى سؤاله عن ذلك. بعض المتشيعين اعتقدوا أن آل البيت ربما خصوا بشيء لم يذكر في القرآن وفي السنة، فسألوه، كما روى البخاري أن أبا جحيفة سأل عليا: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وما ليس عند الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، الذي هو الديات، ما يتعلق بالديات، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. قال الشيخ: وقد يخص الرسول بعض الناس ببيان شيء من الأحكام. النبي قد يخص بعض الناس ببعض الأحكام. قال: وقد يخص الرسول بعض الناس ببيان شيء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه، لحاجة دعت إلى تخصيصه، كما كتب إلى علي ببيان العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، لأنه كان يومئذ قاضيا باليمن. قال: وكما كتب إلى عمرو بن حزم كتاب نصاب الزكاة المعروف. إلى أن قال الشيخ: فأما أن يدع شيئا من الوحي خاصا بأحد وأن يكتمه المودع عنده عن الناس، فمعاذ الله من ذلك. قال: وقد يخص أحدا بعلم ليس مما يرجع إلى أمور التشريع، من سر يلقيه إلى بعض أصحابه، كما أسر إلى فاطمة بأنه يموت يومئذ وبأنها أول أهله لحاقا به كما تعلمون في الحديث، وأسر إلى أبي بكر بأن الله أذن له في الهجرة، وأسر إلى حذيفة خبر فتنة الخارجين على عثمان كما حدث حذيفة بذلك عمر بن الخطاب، وما روي عن أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبتته، وأما الآخر فلو بتته لقطع مني هذا البلعوم. ثم قال الشيخ: ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابته للناس وهو في مرض موته ثم أعرض عنه لم يكن فيما يرجع إلى التشريع، لأنه لو كان كذلك لما أعرض عنه، والله يقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمسروق: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الحديث انتهى كلام الشيخ من التحرير والتنوير. والله يعصمك من الناس. مر معنا بعض الروايات في أسباب النزول، قصة الحارث من بني النجار، وقصة أيضا غورث بن الحارث الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده. والعصمة في العربية الإمساك والمنع. قال الله تبارك وتعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع ولا حافظ. وقال تبارك وتعالى على لسان امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه زد فاستعصم، أي فاستمسك وامتنع. والله يعصمك من الناس. والله ماذا؟ والله يعصمك من الناس. فالعصمة إخواني الكرام معناها المنع والحفظ والكلاءة، والكلاءة نعم. والمعنى إخواني الكرام: عليك يا محمد بتبليغ ما أنزل إليك من رسالة ربك دون كتمان شيء منها، دون كتمان شيء منها، على أكمل الوجوه، دون مراقبة أحد أو خوف من أن ينالك مكروه أو سوء، وعلينا حفظك ورعايتك وكلاءتك ومنعك من أعدائك. والعصمة ها هنا يا إخوان المراد بها عصمته وحفظه من القتل، ويدخل في عمومها عصمة رسالته ودعوته من الفشل، فقد حفظ الله دعوته فكتب الله لها الرعاية والنجاح. وأما أنواع الأذى في جسده وفي نفسه عليه الصلاة والسلام فقد كان يتأذى باطنا وظاهرا صلوات الله وسلامه عليه. ويكفيكم ما وقع له في مكة من أذى المشركين وما فعلوه به صلى الله وسلم عليه وعلى آله، واضح من أنواع الأذى التي أصابته. ولكن المراد هنا عصمته وحفظه من القتل. ولذلك في مكة اجتمع عليه كبراء قريش في دار الندوة من أجل قتله فعصمه الله من ذلك، أليس كذلك؟ وحاول اليهود 3 مرات أن يقتلوه، وقصة الرحى التي كانوا يريدون إسقاطها عليه الصلاة والسلام معروفة مشهورة وقد مرت معنا في الدروس الماضية، فأوحى الله إليه بغدرهم فتركهم وانصرف عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما وضعت له تلك اليهودية السم حفظه الله جل وعلا من كيدها وحفظه من القتل صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يتعلق بأنواع الأذى فمعلوم كما ذكرت لكم ما جرى له بمكة صلوات الله وسلامه عليه، وما وقع له في أحد أيضا، كسرت رباعيته ودخل الحديد في وجنته صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وشج رأسه الشريف وسالت دماؤه على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. إذن المراد والله يحفظك من القتل، والله يعصمك، أي يعصمك من القتل ويعصم دعوتك ورسالتك من الفشل. والله يعصمك من الناس. فالأول من ظاهر الآية الكريمة، والآخر داخل في عمومها كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. والأذى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع الله درجاته، ما أصابه بمكة وما أصابه في الطائف عندما رماه هؤلاء السفهاء بالحجارة حتى أدموا رجليه الشريفتين، وما أصابه كما ذكرت في المدينة من أنواع الأذى النفسي والجسدي، كل ذلك من أجل أن يرفع الله درجاته في العالمين صلوات الله وسلامه عليه. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ابن كثير له كلام لطيف أهديه لكم، وقبله كلام الإمام الماوردي الشافعي في أعلام النبوة له، وجدت كلاما في أعلام النبوة له وهو كلام طويل، انظروه في أعلام النبوة للإمام الماوردي، حيث قال قال رحمه الله في الباب الثامن في معجزاته، قال عصمته صلى الله عليه وسلم، قال ما نصه؟ أظهر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة استبصار يحج بها من قلت فطنته، يحج بها من قلت فطنته ويذعن لها من ضعفت بصيرته، ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الثاقبة تفكرا واستدلالا، وإعجاز العيان أي المعاينة، وإعجاز العيان معلوما ببداية الحواس احتياطا واستظهارا، الله أكبر، فيكون البليد مقهورا بوهمه، فيكون البليد مقهورا بوهمه وعيانه وما يعينه، واللبيب محجوجا، واللبيب محجوجا بفهمه وبيانه، قال أول اللبيب محجوبا بفهمه وبيانه، قال لأن لكل فريق من الناس طريقا هي عليهم أقرب ولهم أجذب، فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا. ثم قال فمن معجزاته، يعني قدم بهذه المقدمة، ثم قال فمن معجزاته عصمته من أعدائه وهم الجم الغفير والعدد الكثير، وهم على أتم حنق عليه وأشد طلب لنفسه من أجل أن يقتلوه، قال وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالط ومكاثر، ترمقه أبصارهم شزرا، ترمقه أبصارهم شزرا، وترتد عنه أيديهم ذرعا، وقد هاجر عنه أصحابه حذرا، حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس ولا جسد، وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله بها فحققها، حيث قال والله يعصمك من الناس. ثم ذكر الماوردي رحمه الله بعض ما جرى له مع قريش وغيرهم مفصلا، ومن لم يكن عنده كتاب أعلام النبوة للماوردي فلينظر النقل منه في محاسن التأويل للعلامة القاسمي رحمه الله، فقد نقل وأحسن النقل منه. أما ابن كثير بعده ماذا قال؟ قال ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة، بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا شرعية لأنه لم يسلم، لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه، أي هابوا من؟ هابوا أبا طالب، هابوه واحترموه، فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فلما فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. ثم ذكر الإمام ابن كثير الحديثين السابقين في القصتين الماضيتين اللتين ذكرتهما لكم في ماذا؟ في مطلع درس الليلة، قصة الحارث من بني النجار الذي حال الله بينه وبين أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة غورث بن من؟ بن الحارث الذي قال للنبي من يمنعك مني، فسقط السيف من يده فحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. ثم ختم الله هذه الآية بهذا، ختم الله هذه الآية الكريمة: إن الله لا يهدي هداية ماذا؟ هداية إرشاد وبيان أم هداية توفيق وتسديد؟ أحسنت. أما الله جل وعلا فقد بين لهم طريق الحق من طريق الباطل، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد هداية ماذا؟ هداية التوفيق والسداد التي قال الله عنها: إنك لا تهدي من أحببت. قد مر معنا تفصيل هذا في دروس ماضية. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، قال بعض العلماء: تذييل المقصود منه تعليل ماذا؟ تعليل عصمته وحفظه صلوات الله وسلامه عليه، وطمأنة قلبه وتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، أي لا يهديهم جل وعلا إلى الحق، لا يهديهم تبارك وتعالى إلى طريق الحق، أي لا يهديهم تبارك وتعالى إلى طريق الحق وسبل السلام وأنوار الإسلام بعد ثبوت الحجة عليهم، وذلك لفساد قلوبهم وتمردهم على ربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يوصلهم إلى مرادهم وهو إطفاء دعوة الإسلام وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التحرير: والمراد بالهداية هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهم، فهو وعد لرسوله بأن أعداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول والمؤمنين لطفا منه تعالى. إذن لا يهديهم هداية توفيق وتسديد لشدة تمردهم على الله ورسوله ولفساد قلوبهم ولردهم الحق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت الحجة عليهم جزاء وفاقا، وكذلك لا يحقق مرادهم بماذا؟ بإطفاء نور دعوة الإسلام، ولا بأن يوصلهم إلى تحقيق مرادهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ننتقل إلى الآية الموالية، وفيها مصارحة ربانية لأهل الكتاب، فيها مصارحة ربانية لأهل الكتاب بأنهم على ضلال وطغيان، وفيها دعوتهم إلى الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. صراحة، ما بعدها صراحة، يصارحهم القرآن: يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهذه الآية لها سبب من أسباب النزول أخرجه الإمام ابن إسحاق وأخرجه الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ يريدون أن يثبتوا الحجة عليه بأنهم على حق وأنه ينبغي أن يتبعهم وأن يتبع دينهم. قالوا له: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من التوراة، وتشهد أنها من الله حق؟ فقال عليه السلام: بلى. انظروا لرده عليهم: ولكنكم أحدثتم أي غيرتم وبدلتم، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذه الله عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أمركم الله أن تبينوه للناس. ومن ذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كتموا البشارة برسالته عليه الصلاة والسلام. قال: وكتمتم منها ما أمركم الله أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم، أي تبرأت من إحداثكم وتغييركم وتحريفكم. قالوا: فإن لم تأخذ بما في أيدينا فإننا على الحق والهدى، فلا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يدعونه إلى متابعة دينهم الباطل وسبيلهم العاطل. فبين الله له أن ما جاء به هو الحق، وأن التوراة قد حرفوها وغيروها وبدلوا ما فيها، وكذلك فعل النصارى بالإنجيل كما تعلمون. قد مر معنا تقرير هذا في قوله تعالى: ماذا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه في موضعين، ومن بعد مواضعه في الآية الثالثة، كما مر معنا في هذه السورة نفسها. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، انظروا لهذه الجملة، فيها غاية التحقير لما هم عليه من الدين الباطل. لستم على شيء، لستم على دين يعتد به، لستم على دين يعتد به في العقائد والأحكام والمعاملات وما إلى ذلك. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين حدثتك في هذا الكتاب عن كثير من قبائحهم وفضائحهم، وعلى رأسها تمردهم على الله ورسله وأنبيائه، وقتلهم للأنبياء، وتحريفهم للتوراة والإنجيل، وإشراكهم بالله تبارك وتعالى، وحال النصارى في الإشراك أشهر من نار على علم. وسيأتي معنا في الدرس القادم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك قال الله عن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله، وانتشر الشرك فيهم أيضا. قل لهم: يا محمد، لستم على شيء من الدين يعتد به لظهور بطلانه، كما قال الآلوسي رحمه الله، لظهور بطلانه ووضوح فساده. قال: وفي هذا التعبير من التحقير ما لا يخفى. نسأل الله السلامة والعافية. حتى تقيموا، قال، حتى تراعوا التوراة والإنجيل، وتحافظوا على ما فيهما من الأمور، وعلى رأس ذلك البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أوليس في الإنجيل ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد؟ كتموا ذلك، كتم النصارى ذلك، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون به على المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولذلك قال الله لهم في الموضع الآخر: ولا تكونوا أول كافر به، صلوات الله وسلامه عليه. فالآية يا إخواننا تنفي عنهم مطلق الحق والصواب، لستم على شيء ما داموا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابعوه، ولم ينصروا رسالته صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل. مر معنا مثل هذه الجملة في درس مضى، أليس كذلك؟ وليزيدن، أي والله ليزيدن، فاللام موطئة للقسم المحذوف، أي أقسم بالله ليزيدن والله ليزيدن، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد، أليس كذلك؟ ليزيدن كثيرا أي ليزيدن، انتبهوا، أي ليزيدن هؤلاء الضالين ما أنزل إليك يا محمد ليزيدن هؤلاء الضالين هذا القرآن المنزل عليك يا محمد كفرا على كفرهم كما ذكرنا في الدرس الماضي، طغيانا على طغيانهم وكفرا على كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية، وإصرارا على تكذيبك والتمرد عليك وجحود نبوتك والتشبث بما هم عليه من الضلال والباطل، نسأل الله السلامة والعافية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. المفروض أن ما أنزل إليه ينبغي أن يزيدهم هداية وإرشادا ونورا، ولكن هذا هو حال اليهود والنصارى، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، ومن إنصاف القرآن أنه لا يعمم كثيرا، لأن بعضهم قد أسلم من اليهود وكذلك من النصارى، ويسلم من النصارى أكثر، يسلم من النصارى أكثر مما يسلم من اليهود كما هو معلوم، وسيأتي معنا قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة زد للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ثم علل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الآيات. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ختم الله هذه الآية بقوله فلا تأس فلا تحزن، حذفت الألف، حذفت الألف لماذا؟ للجزم، لأن لا هنا ناهية، فلا تأس، ومعلوم أن الفعل المعتل اللام تحذف، ماذا يحذف؟ تحذف لامه عندما يجزم، سواء كان معتلا بالواو أو بالألف أو بالياء، فنقول فلا تدعو، فلا ترمي، فلا تسعى إلى الشر، فيجزم بحذف حرف العلة كما هو معلوم. فلا تأس من أسي يأسى أسا بمعنى حزن وأسفا، فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس على القوم الكافرين، الله أكبر، أي فلا تحزن يا محمد على الكافرين الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالحق، اشتروا ماذا؟ الضلالة بالحق، الباء تدخل على الخير، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الباء تدخل على الخير، نعم. فلا تأسى، فلا تحزن يا محمد على هؤلاء الكافرين الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالحق، اسأل الله السلامة والعافية، وكذبوا الأنبياء وقتلوهم، لم يكتفوا بتكذيبهم كما سيأتي معنا إن شاء الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال علماؤنا وهذا الأسلوب فلا تأس على القوم الكافرين، هذه الجملة الشريفة العظيمة تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، الله يسلي نبيه، فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، تسلية. وقال ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، أليس كذلك؟ فالله جل وعلا إخواني الكرام يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه سورة يوسف بكاملها، وحدثه بما وقع ليوسف مع إخوانه ليسليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه من أفراد عائلته ما أصابه، وعلى رأس ذلك أبو لهب، فأراد الله أن يسليه فحدثه بما وقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هنا يقول له فلا تأس على القوم الكافرين، فهي تسلية له عليه الصلاة والسلام، وليس نهيا عن الحزن. قال أهل العلم وليس هذا نهيا عن الحزن، أتدرون لماذا؟ قالوا لأن الحزن أمر طبيعي غريزي جبلي لا يمكن دفعه. هل يمكن للإنسان أن يدفع الحزن؟ هذا أمر جبلي طبيعي، واضح؟ قالوا وإنما المراد النهي عن لوازمه وأسبابه، المراد أنه ينهاه عن لوازم الحزن وأسباب الأسف، فهم المعنى؟ قالوا وإنما المراد النهي عن لوازمه وأسبابه، كالإكثار من جديد ماذا؟ كالإكثار من جديد المصائب المحزنة وتعظيم شأنها، وبذلك تتجدد الأحزان للإنسان من كثرة استحضار الأحداث المؤلمة والمصائب المحزنة. ماذا يقع للإنسان؟ تتجدد عنده الأحزان. فلا تأس تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وليست نهيا له عن الحزن لأنه أمر طبيعي لا يمكن للإنسان دفعه، وإنما المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن لوازمه وأسبابه. أكتفي بهذا القدر حول هاتين الآيتين الكريمتين، ثم نكمل بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.